الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا الكلام على أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى، وذكرنا جل ذلك وبينا شيئا مما يتعلق بدراية الأخبار التي جاءت في ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من الموقوف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يشار إليه وأن يعلم من أشراط الساعة وأمراتها، أن أشراط الساعة وأمراتها منها ما يتعلق بالكبائر ومتصل بها، يعني بعد قيام الساعة. وإذا علم هذا علم أن الصغائر بعضها يتداخل مع قيام الساعة وبعضها منفصل ومنفك عنه. وإنما أطلق على الصغار وأشراط الساعة الصغيرة هذا الاسم باعتبار أن الأغلب فيها أنها قبل ورود علامات الساعة الكبرى. وقد تقدم معنا الكلام على ظهور المهدي وأنه تمهيد لخروج المسيح الدجال، ثم لخروج عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا فيه تداخل مع الكبرى. ثم ما يلي ذلك من بعض أشراط الساعة التي تقدم الإشارة إليها واختلافها كذلك في جملة من الأزمنة وتباينها وقوعا، منها ظهور الجهل وقبض العلم. ومعلوم أن الدجال لا يخرج إلا في حال قبض علم وظهور جهل. كذلك أيضا بالنسبة للقحطان يكون بعد ظهور المهدي على الصحيح كما تقدم الكلام عليه. وفي هذا أيضا جملة إلى ما تقدم إطلاقه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الزلازل والكسوف، فإن هذا إجمال يلي تحت هذا الإجمال جملة من التقييدات ما جاء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى الثلاثة كسوف: خس في المشرق وخس في المغرب وخس في الجزيرة العربية داخلة تحت ذلك العموم. ونتكلم على أشراط الساعة الكبرى، وذكرنا في السابق التحصيل الأرجح في ذلك أن أشراط الساعة على قسمين: أشراط تسبق قيام الساعة وهي كبرى وصغرى، وأشراط تأتي بعد قيام الساعة. وقيام الساعة يعلم ظهوره عند طلوع الشمس للمغربية وهي أظهر العلامات السماوية، فإذا ظهرت هذه العلامة علم أن الساعة قد قامت. ويندرج فيها بعض الأشراط التي تكون امتداد للصغرى، والكبرى تكون كالعقل تنفلت ضرارا. وأما الكبرى التي تسبق قيام الساعة وتقبل فيها التوبة، فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة منها خروج المسيح الدجال وكذلك يجوز وماجوز وكذلك نزول عيسى ابن مريم، هذا تقبل فيه التوبة. وإذا طلعت الشمس من مغربها كانت لأول العلامات السماوية. لهذا ينبغي أن يعرج على مسألة مهمة قبل ذكر أشراط الساعة، وهي مسألة الترتيب والوقوع. ترتيب هذه العلامات يشهد فيها العلماء بحسب ورود الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ويأخذون من ذلك جملة من الدلالات، منها الترتيب الفكري. والترتيب الفكري لا يفيد ترتيب الوقوع، وهذا إذا كان على سبيل العطف بالواو، والعطف بالواو لا تفيد ترتيب. كقول الإنسان مرات بزيد وعمره لا يفيد أنه مر بزيد أول الأمر ثم تلاه بعد ذلك عمر، وإنما قد مر للجميع، قد يسبق هذا وهذا، وقد يكون هذا مصاحب لهذا. ولهذا وقع خلاف عند العلماء بحسب السياق أي أشراط الساعة وقوعا. ولهذا منهم من يشتهي في هذا الباب ويجعل أشراط الساعة الكبرى تكون بعد طلوع الشمس من مغربها، ويجعل أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، ومنهم من يجعل أول أشراط الساعة هي النار التي تكسر الناس كما جاء في بعض الإطلاقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أشراط الساعة يكتشف ذلك جملة من الإشكالات التي غلط في القرآن، منها ما يتعلق في أبواب الرواية، فيكون الراوي قد روى هذا الخبر على سبيل التجاوز فقدم هذه وأخر هذه، كما جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيح من حديث محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث إذا طلعت لم تقبل من أحد أو من نفس إيمان ولا تكن من قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدال. جاء في بعض الروايات الدجال وطلوع الشمس والدال، بعضهم أخذ الترتيب على حسب الرواية، فأرجع الروايات في هذه الكلمة وفيه من جراء. وقد روى هذا الخبر جماعة عن محمد بن فضيل، ورواه أيضا جماعة عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة، يختلفون في مسألة الترتيب. وهذا الترتيب لو ثبت واتفق الرواة عليه لا يلزم من ذلك هو ترتيب الوقوع فعلا، وإنما يعني أنها مصاحبة. ويؤكد هذا ويؤيده أن ما كان متتابعا وممتزجا بعضه مع بعض يتجوز الناس في نقل خبره من جهة الترتيب. ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال: إن أشراط الساعة كخرزات في عقد، إذا انقطع العقد تتابعت. وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تدل على التتابع، والتتابع لا يستطيع معه الإنسان أن يميز هذه المعاني، خاصة أنه دل الدليل على تداخلها. لذلك مسألة إمام المسلمين الذي يصلي بالناس في نزول عيسى ابن مريم، كذلك المسيح الدجال الذي ينزل ويقتله عيسى، وقتل عيسى له دليل على أنه جاء بعده وأدرك شيئا من زمنه، كذلك يأجوج ومأجوج ومصاحب لعيسى ابن مريم. ولهذا عيسى ابن مريم يلجأ المسلمين إلى الطور، ويأجوج ومأجوج لا يقاتلون، هم مما سلطه الله عز وجل على عباده، فلا يأمر الله عز وجل المسلمين بقتاله مع أنهم يفسدون. وهذه متتابعة ومتداخلة من جهة الوقوع، فترتيبها من جهة الأصل خاضع لمسائل الاجتهاد، وخاضع أيضا لبعض صيغ الرواية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في ذلك جملة من الرواية، جاء في ذلك حديث زيد بن حسين، وجاء في ذلك أيضا حديث أبي هريرة وحديث سلمان الفارسي وأنس بن مالك وغيرها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر علامات الساعة الكبرى. إذا علم هذا، علم أن الإطلاقات التي يطلقها من يتكلم في أشراط الساعة هي خاضعة للظن ولا يقين في ذلك. وأما ما دل عليه الدليل على التداخل فإنه يفطر به بكل ساعة قبل أخرى لتبع ذلك في عمل للأخرى، كمثل المسيح الدجال يخرج قبل عيسى بن مريم ثم يتبعه عيسى بن مريم وهو في زمن واحد، هذا قد دل الدليل عليه، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هل هو كان إرهاصاته قبل عيسى بن مريم ثم ظهر مع عيسى بن مريم فانصرف عيسى عليه السلام بالمسلمين إلى الطور فلا يقاتل يأجوج ومأجوج، هل كان ذلك قبل ذلك فتركهم حتى يقتل المسيح الدجال، أم كان بعد ذلك؟ هذا محتمل، وكل هذا من مسائل الظن. إلا أن الذي يقطع به أن المهدي وكذلك القحطاني وكذلك عيسى بن مريم والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج هي في وقت واحد تشترك في أيام واحدة، لكن أيها خرج وأيها آخرها اضمحلالا هذا يفتقر إلى اجتهاد وظن، ولا يكون ولا يتفع على يقين. وأما ما يكون من ضمن هذه المسائل ما يتعلق بمسألة العبادة من مسائل طلوع الشمس من مغربها وانقطاع التوبة، جاء في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الناس لا ينفع إيمانه عن نظارة هذه الحياة لم تكن أمل من قبل، ذكر منها طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. هل يلزم ذلك أن الدجال والدابة يكون بعد طلوع الشمس من مغربها، أم أن الشمس إذا ظهرت من مغربها إذا ظهرت القبرية تلاها بعد ذلك خروج الدابة وخروج الدجال، أم أن الدجال قبل ذلك ثم ينتبه بعد طلوع الشمس من مغربها؟ هذا لا يظهر. ولكن المراد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الآيات وأنه لا ينفع النفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا، أن المراد بذلك أن النفوس تنصرف، تنصرف عن الحق إذا لم تكن قد تشربت قبل ذلك من المسيح الدجال لمن تبعه ويتبعه ولو كان صاحب إيمان. بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتراب من الدجال عند السماع إليه كما جاء في دين عمران بن حصين وغيره لما يبعث من الفتن والشبهات. فما يكون من آمن الإيمان ينفع الإيمان قبل الشبهات، ومن كان في هذه الشبهات فهو أشد انصرافا إلى النار. وأما طلوع الشمس في مغربها فهذا مقطوع به ومحل اتفاق أنه إذا طلعت الشمس في مغربها فينفع النفس إيمانها ويكون في حينئذ قد قامت الساعة. ومن العلماء من يقسم شرط الساعة الكبرى ما يتعلق بالأمور السماوية وما لديهم قد اعتاد الناس عليه وما يتعلق بالأمور الأرضية، ويحمل ما جاء بعض الاعتقاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول شرط الساعة وعلاماتها كذا وأول علاماتها كذا. قال ما جاء من أول علامات الساعة من طلوع الشمس من مغربها فيه إشارة إلى علامة من العلامات السماوية. وأما ما يذكر من أول علامات الساعة وظهور النار من التي تحشر الناس إلى المحشر وهي أول أسطر الساعة كما جاء في حديث السماء، قالوا هي العلامات الأرضية. قالوا هذا بحسب المعنى الذي أريد من ذكره بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من الأمور المحتملة. وكلمة أول لا تعني من ذلك الأشرفية على الإطلاق أو لا يسلمه، ولكن يعني من ذلك أن أول ما يبلغ الناس ويبلغهم هذا بالأغلب، مع أنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الرواة في غالب أمرهم بنقلهم للأخبار يطرأ عليهم من الوهم ويطرأ عليهم أيضا من التقديم والتأخير مما يسوغ إذا كان ذلك لا يريد حكما. وذلك أن هذه أسرار الساعة في حال تقديمها وتأخيرها لا تغير من دين الله عز وجل شيئا في أبواب الأحكام. الشريعة قائمة والأعمال الناس قد أمر بها، ولا يكلف الإنسان زائدا عن ذلك. حتى عيسى عليه السلام حينما ينزل يتبع ويحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤم المسلمين منهم ويصلي بهم ويقتدي بذلك عيسى عليه السلام. فلما كان كذلك كان الرواة من جهة الضبط لا يعتنون بذلك عناية فائقة كما يعتنون بضبط الألفاظ التي إذا تغير لفظ منها غير حكما شرعيا. وبهذا يعلم أن ما يذكره العلماء من هذا هو اجتهادات خارجا عن القيد الذي ذكرناه بمسألة التزامن والاشتراك في بعض الأيام كما تقدم الكلام عليه ما تدل عليه سائر النصوص من حديث أبي هريرة وحديث سلمان وحديث حذيفة بن أسيد وحديث عبد الله بن عمرو وأن النواس وغيرها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد نزول أو بعد خروج المهدي قد تقدم الإشارة إليه ويصلح الله عز وجل به صلاحا ظاهرا بعد انتشار البغي والفساد في الأرض، ويجعل الله عز وجل فتحا على يديه، ويقول هذا بعدما تقدم الكلام عليه من ذكر خراب عمران بيت المقدس، خراب يدرب وخراب يدرب، خروج الملحمة وخروج الملحمة، فتح القسطنطينية. والقسطنطينية هي حليلا ما هي قسطنطينية؟ تسمى إسلامبول. أول ما سميت بذلك الإسلام إسلامبول، ثم قلبها أتاتورك إلى الاسم الحالي ما يسمى به إسطنبول. وقد فتحها محمد الثالث وكانت عاصمة للروم، للمملكة الرومية. قد أنشأها وأسسها قسطنطين وهو ملك الروم، فتحها محمد الفاتح. وهذا الفتح هل هو الفتح النهائي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسبق قيام الساعة وقد فتحت قبل قرون، أم أن ثم جاء فتح آخر؟ أولا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنها تفتح بالتكبير والتهليل كما جاء عند ابن ماجه في سننه، ولعل المراد بذلك أنها تفتح دعوة وذكرا وتعليما وإدخال الناس في الإسلام سلما من غير حرب. وهذا محتمل. وبلاد تركيا كما لا يحتاج من البلاد التي ينتسب أهلها الإسلام وجود الشركيات فيها وانتشار التصور الغالب فيها، إلا أن جل السكان أو كلهم من المسلمين، وسكانها قرابة 99% من المسلمين أو أكثر من ذلك. وإن كان كذلك فلعل الله عز وجل يقيد من ينشر الإسلام فيها إسلاما صحيحا نقيا من الشرك والوثنية، ويفتح الله عز وجل على يديه فتحا ينتشر فيه الإسلام الحق النقي بعيدا عن البدعيات والشركيات. وما يخرج من أشراط الساعة الكبرى هي بعد هذه الأمور. وهل يلزم من هذا ما تقدم ذكره من عمران بيت المقدس هو قراره يثرب، هو العمران الذي يتبع قتال المسلمين لبلاد فلسطين ويفتحون بذلك القدس؟ هذا هو الظاهر، ولهذا لم يظهر جملة من أشراط الساعة الصغرى إلى الآن، منها عمران بيت المقدس، ومنها خراب يثرب، ونهي المدينة لخبثها كما ينفي الفير خبث الحديد، وقتال المسلمين لليهود حتى يختبئ اليهود خلف الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، وهذا بما لم يظهر. كذلك نطق البهائم وكلامها، كذلك أيضا تكلم الحجر والشجر، هذا كله مما لم يظهر من أشراط الساعة وعلاماتها التي تصنف عند العلماء على أنها من الصغرى. وإن كان على سبيل الاحتمال أنها تندرج تبعا في أبواب الكبرى فتكون في زمن المسيح، فهذا مما يحتمل، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنها تسبق ذلك. ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من خروج المسيح الدجال هو أعظم الفتن منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما بين آدم وقيام الساعة أمر أعظم من فتنة المسيح الدجال. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لخطر هذه الفتنة العظيمة التي ينبغي للمسلمين أن يكونوا على حذر منها. وهذا قد جاء تفصيله في بيان المسيح الدجال في حديث عابر بن شراحيل عن فاطمة بنت قيس في حديث تميم الدارمي في صحيح الإمام مسلم، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه تميم حين مركب ومعه 30 رجلا في سفينة فنزلوا في جزيرة فوجدوا دابة أهل يعني فيها شعر كثير، فقادتهم إلى المسيح الدجال فوجدوه مقيد كأعظم ما يكون الرجال، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل هذا على أن المسيح الدجال موجود وأن الله عز وجل لم يأذن بخروجه، وهو فتنة عظيمة وله علامات. سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، يعني ليس له عين، فلا توجد عين طافئة أصلا أو لا يرى بها، وإنما له عين من جهة أصل الخلقة هي عين واحدة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال أعور وإن الله ليس بأعور، وذلك أنه يدعي الربوبية. وفي حال خروجه ينبغي بل يجب على من رام حقا وكان في قلبه إيمان ألا يأتيه وألا يراه. وكثير من الناس يرغبون النظر في الفتن عند ظهورها إشباعا لرغبات النفوس وينساقون خلف هذه الفتن سياقا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران إن الرجل ليسمع بالدجال فيأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يعني من ثقة إيمانه، فيتبعه لما يرى من الشبهات وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من ذكر أخباره وأحواله، منها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبث في الناس 40 يوما كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه عن النواس بن سمعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم الساعة. قالوا يا رسول الله اليوم الذي هو كسنة أتفينا فيها صلاتنا هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدروا لها قدرها. ولكن قد جعل الله عز وجل له خصيصة مع قصر منتجه من الناس، قد جعل الله له خصيصة وهي سرعته. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سرعته كالغيث تدبره الريح. الغيث إذا نزل والريح خلفه تسيره فإنه ينزل في الناس فيسير مسيرة لا يسيرها البشر عادة، ويخرج في شدة بين الشام والعراق كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وهذا الخروج يخرج قاصدا مكة والمدينة، ولكنه لا يمكن من دخول مكة والمدينة فإنه يصابه على أطرافها ملائكة معه شيوخ، كما جاء في صحيح مسلم من حديث آمل عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي أن يطلب في حال المزن الأراضي التي فيها مأمن، وأعظم مأمن هو التحصيل للعلم. وأعظم ينبغي المؤمن أن يكون حذرا في هذا الزمن أمور: أولها أن يكون من أهل العلم والمعرفة، فإن العلم إذا حواه الإنسان في صدره وكان من أهل الإيمان والعبادة أصابه الله عز وجل بإذن الله عز وجل بعصمته من الوقوع في المثل. والأمر الثاني أن يعرف أسباب الوقاية من ذلك، فمن ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة العشر آيات من أوائل سورة الكهف كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، ومنها الاستعاذة بالجنة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغير الاستعاذة قبل التسليم في الصلوات. كذلك أيضا أن يكون عالما بحاله ووصفه وفتنته، ومن أعظم فتنته أنه يحيي الموتى في الطاعة للناس فيخير الناس أنه أحيا وجهه من الجنة. لهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من فتنته أن يأتي رجل الأعرابي فقال إن أحييت أباك وأمك أتؤمن بأن ربك؟ قال نعم. قال فيحيي أباه وأمه فيقولان له يا بني إن هذا ربك فاتبعه فيتبعه. وهذا دليل على عظم الفتنة، وأن الإنسان إذا كان منصرفا عن العلم، ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حتى يأتي الأعراب ويغلب عليه الجهل. فلما كان كذلك كان أكثر أتباعه من اليهود لأنهم أشد الناس بعدا عن الوحي، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال يسبر المسيح الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليه الطيالس، وأصفهان يأتي في إيران، واليهود في أصفهان ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا. كذلك أيضا من أكثر ما يتبعه النساء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند من حديث جابر أنه قال إنه خالد فيكم، وأكثر ما يتبعه النساء، وإن الرجل لينصرف إلى أهله فيأخذ حميمه وأمه وأخته وعمته خشية أن تتبع المسيح الدجال. وهذا يدل على أن الجهل في اليهود والجهل كذلك في من حقق الجهل لمن بعد عن مواضع العلم من أهل البادية، كذلك من كان ضعيف القلب يتعلم بالشبهات ويتأثر ببعض الفتن والعوالم في النساء هم أكثر الخلق اتباعا للمسيح الدجال، وهي نعمة عظيمة ينبغي الإنسان أن يتعلى عنها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قالت عليه الله تعالى لا يبلغن الناس من المسيح الدجال إلى الجبال، قالت قلت يا رسول الله والعرب أين هم في حينئذ؟ قال هم في حينئذ قليل. وينبغي عند أو يجب عند سماع بفتنة المسيح عدم الالتقاء به وعدم رؤيته، لأن فتنته فتنة عظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين قال إن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يرى أو يبعث من الشبهات. وفي هذا أمر مهم جدا أن الإنسان إذا وفقه الله إلى الحق وفقه إلى اليقين واطمأن قلبه بذلك بأمر بين وحجة ظاهرة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن لا يعرض نفسه للشبهات والأقوال والدين لأن قلب الإنسان واحد. فإذا عرضه للشبهات مدركا انطلق. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأنه إذا سمع المسيح الدجال أن ينصرف عنه، فلا يقول الإنسان لعلي أزور قلبك أو لعله ليس هو المسيح وإنما هو رجل آخر ونحو ذلك. هذه من التشغيلات التي تنقل قلوب العباد حتى يصرفهم الشيطان عن الحق. ويخرج بعد ذلك يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج هم من نسل آدم عليه السلام، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال: يأجوج ومأجوج من ولد آدم. ولا أعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أئمة المسموعين من القرون الثلاثة من نفى أن يكون يأجوج ومأجوج من غير نسل آدم، ما يدل على أنهم من البشر. ومن أوصاف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجوههم كالوجان المضرقة، وهي كالترس في الحرب المستريح المضرقة، يعني السليكة المضرقة حتى سمكت، يعني جلود وجوه سليكة كحال الترس التي يحتمي بها الإنسان. وحاله ومخرجه هذا مما هو في علم الله سبحانه وتعالى، ولكنه كثير. وقد كانوا في زمن ذي القرنين وقد حال بين فسادهم وإطلاقهم عن فساد بني آدم بأن وضع بينهم سدا ورغما من حديد، وبه يعلم أن ما يشتبه فيه من السدود من غير الحديد أنه ليس بسد يأجوج وماجوج. وأما بلادهم وحالهم ووضع خروجهم وكذلك أيضا وتحديدهم بأعيانهم، هذا مما يعلق بعلم الله عز وجل، والاجتهاد في ذلك أمر واسع ما لم يذكر في ذلك عام. وينبغي أن يعلم أن يأجوج وماجوج لا يقاتلون، وهذا ما يأمر الله عز وجل نبيه عيسى ابن مريم عليه السلام، كما جاء في الصحيح من حديث النواس ابن سمعان قال: إني مخرج عبادا لي لا يذاد بقتاله، يعني لا يتدين الإنسان بقتالهم وإنما يتركون. ومعنى ذلك أن الله عز وجل يسلط عليهم من خلقه من يريدهم، وسلط الله عز وجل عليهم الأوبئة فتريدهم. ومن علاماتهم أنهم يمرون ببحيرة طبرية، يمر أولهم ببحيرة طبرية فيشربها ويمر قافلهم فيها فيقول: قد كان في هذه الماء. وهذا من كثرتهم واستيعابهم عددا. وقد تكون البحيرة الطبرية في الزمن الذي يخرجون فيه قليلة فيستوعبها ناس قليل، لكن الذي يظهر الآن جاء في سياق الكثرة. وطبرية هي بحيرة في بلاد الشام، وفيه إشارة إلى أن خروجهم من تلك النواحي، ويريدون بلاد المسلمين وأرض الوهم. وأما ما يقوله بعض الذين يتكلمون على الفتن وأشراط الساعة من مشروعية قتالهم ونحو ذلك، أولا هم يرونون فسادا كما جاء في المسلم وغيره، قال: إن من عبادي يأجوج ومأجوج ولو أخرجتهم لأفسدوا الخلق. وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ متنوعة في المسند والطبراني بأساليب يعبد بعضها بعضا، هم مفسدون من جهة الأصل ولكن لا يقاتلون لأنه لا قدر لأحد من بلاده. فإذا كان الله عز وجل قد منع المسيح عيسى بن مريم من قتاله فلا يأتي ومن كان دونه، وهذا ظاهر بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدان بقتاله، يعني لا يتدين الإنسان بقتاله فقتاله بذلك فتنة. وبه يعلم أيضا أن المسلمين إذا كانوا في حال ضعف وقوة عدوهم قوة إذا تسلط عليهم عدوهم استغفر استأثر شوكته وحاز على بيضته أنه لا يجوز له ولا أن يتدين بالكتاب كما في قصة يأجوج وماجوج بقوله يأجوج وماجوج بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبان لا يبان بقتاله. ويخرج عيسى ابن مريم عليه السلام يخرج بين دمشق وبين المقدس ويقتل المسيح الدجال ويظهر أن يأجوج ومأجوج هو مصاحب ذلك. وهل يكون خروج يأجوج ومأجوج هو بعد قتل المسيح الدجال أم يكون مصاحب له فتنة وتزول؟ كل هذا منتقل إلى دليل بين ولا دليل ذلك إلا أن الدليل أنه مصاحبة، فلما كان مصاحبا لعيسى ابن مريم دل على مصاحبته أيضا أو كونه من المسيح الدجال. ويقتل عيسى ابن مريم عليه السلام المسيح الدجال بباب الدين وهو موضع قرب بيت المقدس، وذلك يدل على انه لا يدخل مكة والمدينة ويدخل ما عداها حتى بيت المقدس، وهذا يدل على قرب هذين الموضعين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جوفها. فينبغي للإنسان في حال الفتن أن يلتمس المواضع التي فيها عصمة لدينه، فيها عصمة لدينه، كذلك أن يتحصن بالعلم الشرعي وأن يبتعد أيضا عن مواضع الفتن وأن يلتحق بأهل الحق ما وجد في ذلك راية، كما يلتحق المؤمن عند المهدي حال ظهوره، كذلك عيسى ابن مريم حال ظهوره. كذلك أيضا إشارة إلى مسألة مهمة أن المسلمين حال تعب براياتهم ينبغي أن ينبرز الآخر أحدهم مع الآخر، كما حال إمام المسلمين لما ينزل عيسى ابن مريم يندرج تحته أميرهم ويكون أمرهم بأمر عيسى ابن مريم وتقدمهم في الصلاة المخصصة لهذه الأمة، وألا يستهتر بعضهم على بعض فتقع حينئذ فتنة. وكما تقدم الإشارة إليه أنما جاء في حديث عبد الله بن عمر من المصراء في أشراط الساعة وأنها كالخرزات في العمر بإذن قطع العمر تتابعت الخرزات، يعني أنها متداخلة بعضها مع بعض. ولهذا من أراد أن يلتمس موضع الدابة من جهة الخروج لا يستطيع أن يحدد ذلك من جهة فردية بأشراط الساعة إلا أنها متفضلة بذلك وقد تكون مصاحبة لعيسى، إلا أن هذه الدابة لا يظهر فيها ألم للناس في دينهم وصدر مع ذلك كما في المسيح، وهي دابة لا يعلم وجهها من قفاها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح الحديث هذا عن فاطمة بنت قيس في قصة كبير الدار قال رأيناها قلت يعني لها شعر لا يعلم وجهها من قفاها، وهي الدابة التي يخرجها الله عز وجل في آخر الزمان تكلم الناس وقيل تبلوهم يعني تسيبهم على قراطين، وقد جاء أنها تسيب على قراطين في قراءة لبعض السلف، فجاء هذا السعيد بن جبير وفسره بهذا المعنى، أي أنها تجعل الناس على فريقين وتصفهم بهذا الوزن حتى يرجع بعضهم إلى بعض فيقول ممن ابتعت هذه الدابة فيقول قد ابتعتها من الموصول الفلاني، يعني ممن رسمته الدابة لشدة فتنتها واستيعابها للناس، إلا أنه لا يكون لها صد عن دين الله سبحانه وتعالى، وتكون بذلك كالمذكر بأمر الله جل وعلا. وهي من العلامات التي لم تكن مألوفة، وما لم يؤلف في أشار الساعة هو الذي يوزع ويرجع ويدخل في كلام بعض الناس من أبواب الذين ليس لديهم إيمان بإيمان القوي والتصديق بأشار الساعة وبلاغة النبوة، يتهمون مثلا النصوص بأنها دخيلة على الوحي، أو يتهمون ربنا بزاويات بعيدة، ومن ذلك ما يتكلم عليه بعض المتأخرين من الكلام على مسألة الدابة وأنها من خرافات، ويتكلمون على مسألة المسيح الدجال وأنه من خرافات يتعولونها وتعولا وتعسرا ويقولون أن هذا نحن أمام النص ثبت بالوحي والعظيم والتأويلات والربما يكون هذا من الأولي أو الأمراض ونحو ذلك، هذا من الخرافات. حتى ذكر أحد المفسرين من المتأخرين ما هو أبعد من ذلك في أطار الأبابيل التي أرسلها الله عز وجل على قومه على أصحاب البيت، قال هي الجراثيم والبكتيريا التي تصيب الناس فتهلكهم، هذا من التعسف وأطر النصوص وإفرادها عن مرادنا. وكذلك أيضا فإن مثل هذه التأويلات قد يتضمن ضعف إيمان الإنسان، لأن الله عز وجل ليس بقادر أن يغني شيئا عما يألفه الناس، والله عز وجل قرر على ذلك، وما زال الناس يرون من الأحوال ومن خلق الله ما لم يعرفه السابقون من الكائنات البرية والبحرية مما يطرح عليهم، وكذلك الفضائية مما لم يره السابقون، مما ينبغي للإنسان أن يكون من أهل التسليم بمثل هذا، وأن يمرها على طاهرها إيمانا كما أراد، كما هو ظاهر من إرادة الشارع. والدابة والحمرة كما تقدم هو في زمن يسير كفي ظاهر سياق الأدلة، لكن موضع الخروج ومدة البث وكذلك أيضا انتقالها من بلد إلى بلد، كل هذا مما لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه مصاحب للمسيح الدجال وخروجه مع خروجه كما جاء في حديث سمير الجاري أنها هي وإنسان في جزيرة واحدة، وهذا محتمل، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ومن أشراط الساعة الكبرى الدخان، والدخان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة ابن مسيب، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمرو وغيره، هل خرج أم لا؟ ذكر بعض العلماء أنه خرج، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود، قد جاء عن عبد الله بن مسعود كما عند الطحاوي، وهذا من حديث أبي الضحى عن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: خمسة قد مضين من أشراط الساعة، وذكر منها الدخان. وجاء عن عبد الله بن مسعود رواية أخرى أنهما دخان قد مضى ودخان يأتي، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفة الدخان شيء معلوم، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان الذي يخرج منه شيء، كذلك لم يثبت في نوع أذيته للناس شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو مما يؤذي الناس تتالف فيه نفوسهم أو يلبس أنفاسهم ونحو ذلك، لم يثبت في تفصيل هذا من الأخبار شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه يعلم أن الذي يذكره العلماء في هذا الباب الذي يتكلم في أشراط الساعة والمدة أن هذا متعلق بجملة من الأخبار المعلولة، أو يتكلمون على بعض الاجتهادات التي جاءت عن بعض السلف في هذا المعنى، قد تحمل على أنها لها أصل أو تحمل على أنها من جملة الإسرائيليات التي لا يعول عليها. ومن أشراط الساعة التي هي أعظم الأشراط السماوية ظهورا هي طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها بها تنقطع التوبة ولا ينفع الناس إيمانها، ويظهر أن طلوع الشمس من مغربها بعد خروج المسيح الدجال وبعد خروج عيسى بن مريم، وكذلك أيضا ما يتبعه من قتل عيسى بن مريم للمسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، فإن هذا يكون بعده. فإذا خرجت الشمس من مغربها على الحقيقة لا ينفع الناس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، وبه يرجم الناس عن التوبة. ولهذا يعلم أن الإنسان إذا كان من أهل الإيمان والثبات قبل انقضاء عقد أشراط الساعة ثبته الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الإنسان من أهل الاضطراب والنفاق أو أهل الضلال فخرجت عليه هذه الأشرار وانفرطت كالعرب ازداد حيرة مما يرى من فتن عظيم مزدهرة في الناس، فيقول لا يستوعبها تأملا وتفكيرا ولا يجد من الوقت ما يتأمل فيه العبادة، وكذلك أيضا ما يجد من الفتن أو المقاتل وكذلك الشر وما يجده أيضا من أسباب الناس للمسيح الدجال مما يصبر الإنسان عن اتباع الحق، وكأنه ينتظر وينتظر حتى تغرب الشمس بالمغربية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وبارك بكلام الله عز وجل لن تكن آمنا من قبل، ولهذا المؤمن من قبل يفرجه الله عز وجل إن لم يجد كما جاء في حديث عمران بن تبع إن اتبع المسيح الدجال. لهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الفتن كما تقدم إن شاء الله تعالى، أن أيضا أن يحرص على التزوج بدون إيمان، وإن رأى علامة من علامات الساعة فليعلم أن ما بعدها هو أشد منها ومن أشرار الساعة هي ثلاث الخصوم التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة، قال وثلاثة الخصوم خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وهذه الخصوم لم تظهر، وتحديد موضعها في الجزيرة هل هي في وسطها أو في أولها أو في آخرها في أقصاها أو في أدناها لا حد لذلك، وتحديدها أيضا من المشرق والمغرب لا حد له، ولم تقع هذه الخصوم، ولكن قد وقع جملة من الزلالة لا تكون لا يجب أن توصف لأنها مقصود، لأنها جاءت مقرونة بأشراط الساعة الكبرى فناسب أن تكون معها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي كالخرزات في العرق إذا انقطع العرق تتابعت، ما يدل على أنها تأتي بعدها، وما يدل أيضا على أن هذه الخصوم أيضا تكون متتابعة، وموضوعها أن تكون بعد طلوع الشمس من مغربها أو تكون مصاحبة للمسيح الدجال وعيسى ابن مريم، هذا مختلف، وسواء كانت هنا وهنا فإن الإنسان رده في هذا إلى التسليم بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فحسب، وهي إن وقعت تزيد صاحب الإيمان إيمانا وتزيد صاحب الحيرة والنفاق حيرة وربما وإعراضا عما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه، وبه يعلم أن الفتن التي تظهر في آخر الزمان منها ما يملك فيه الإنسان أمرا، سواء ما يملك فيه صمدا ومنعا كمسألة المسيح الدجال في مقاتلته ومن معه، وكذلك ما يحدث من الفتن من مقاتلة أخوه وذلك قبيل خروج المسيح الدجال، كذلك منها ما لا يملك فيه الإنسان أمرا كمسألة الخصوم وطلوع الشمس من مغربها، وكذلك الدابة وظاهر الأمر أن الناس لا يتعرضون لها قبلا ويقفون أمامها في حيرة منها، وفيه أيضا إشارة إلى أمر مهم جدا قد يستلمه الإنسان من هذه الأشرار، وهو أن هذه الأشرار إذا كانت متتابعة بمثل هذه الكثرة، وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فلماذا صاحب النفاق يزداد نفاقا وفي قلبه مرض يزداد مرضا، وصاحب الإيمان والثبات يحرمه الله عز وجل إيمان يتعرض لهذه الفتن، أليس من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تقدم مرارا أن ملك الإنسان للنص وعدم فهمه له على فهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم السلف الصالح قد يكون مضلة له ومن المضلات التي تضله عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، ولكن إذا كان من أهل الفهم والإدراك لمواضع الفتن وكذلك كلماتها عليه فعل الناس فإنه يكون من أهل العصمة، فالفتنة إذا أقبلت وجب على المؤمن أن يصد عنها وأن لا يعترضها، ومن أشراط الساعة خروج النار من اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هي بلاد الشام، هي بلاد الشام، تلك الأرض المباركة جعلها الله عز وجل محشرا للناس وموضعا للأمن، فبها ينزل عيسى وبها يقتل المسيح الدجال وبها يرسل الصليب وبها يفتح الله عز وجل على المؤمنين الفتوح وبها تكون الملحمة وينتصر أهل الإسلام على أهل الشرك والوثنية. فهي أرض مباركة قد دل الدليل على غيرها في جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النار قد تقدم الإشارة إليها أنها ليست هي النار التي تضيء لها أعناق الإبل بأخرى. تقدم الكلام معنا صفة هذه النار أن تلك النار أضاءت ووقعت في البر في القرن السابق كما تقدم الكلام عليه كما نص عليه أبو الشافعي وكذلك الإمام النووي، وهي نار قد بقيت شهرا في الحرة من نواحي المدينة، وكان الناس يستضيئون بها في مسير الليل مسيرة شهر كامل، يستضيئون بها لقوتها ولهبها حتى إذا سافروا إلى تينا وما وراءها فإنهم يستضيئون بها عند ذهاب. وهذا قد يكون من آثار ما يسمى البراكين ونحو ذلك، وسيلها من الصخور والذهب، هي قيل أنها على أميال وكيلو مترات ولكنها تطارت وقطع رواية ذلك ووجده على أن تلك النار قد خرجت، ولكن هذه النار تختلف عن الأخرى من جهة الخروج وكذلك أيضا من جهة المقصد منها. من جهة خروجها تخرج من اليمن وتحشر الناس إلى أرض المحشر، وخروجها من اليمن يعني من أقصى من أدنى جزيرة العرب حتى تبلغ أقصاها من جهة الشام، فلا تبقي في جزيرة العرب أحدا. وخروجها من اليمن ليس على سبيل السرعة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يخرجون في ذلك على طوائف وضلاع، والناس في ذلك يخافون منها سراعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رجل على بعيد ورجلان على بعيد وثلاثة على بعيد وعشرة على بعيد، أي كل منهم يريد أن يصل أرض المحشر خوفا أيضا من هذه النار. وهذه تكون بعد طلوع الشمس من مغربها، ولهذا إذا ظهرت في هذا الموضع هذا الحشر للناس، هل يكون لأهل الإيمان وأهل الكفر أم لا؟ تقدم معنا الكلام على أحد أشراط الساعة، وهي الريح التي يرسلها الله فتخبر أرواح المؤمنين. هل هذه الريح تكون في مثل هذا الموضع فتقوم عليهم الساعة، أم أن الريح تكون بعد طلوع الشمس وقبل هذه النار؟ لا دليل على ذلك، وتقول لي أن الريح تكون بعد ظهور الشمس، ولكن هل تكون هي بعد حشر الناس أم تكون قبل ذلك؟ إلا أن الذي عليه الاتفاق أن الساعة لا تكون على أحد من أهل الإيمان إلا وقد أرسل الله عز وجل الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. ومن أشراط الساعة المتعلقة في هذا الباب ما يحدث من كوارث سماوية من سقوط النجوم والكواكب واضطرابها في السماء، وهذا يكون بعد حشر الناس في أرض المحشر من بلاد الشام، وهذا يكون فيما يظهر بعد طرد أرواح أهل الإيمان وقيام الساعة على شرار الخلق، والمراد بشرار الخلق هم الكفر. وقد يحتمل إذا قلنا بأن خروج النار بعد الريح التي تقبض أرواح المؤمنين أنه يوجد في جزيرة العرب من المشركين والمنافقين الكل من تحشرهم النار، ولهذا لما إذا قيل أن الشمس إذا ظهرت من مغربها أنه لا ينفع الناس إيمانها، وقلنا أن الريح على التوجيه أنها تخرج بعد ذلك وقبل خروج النار فتخرج أرواح المؤمنين، إذا من تحشر في جزيرة العرب؟ تحشر الكفار والمنافقين، مما يدل على أن لهم كثرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل على بعيد ورجل على بعيد وثلاثة على بعيد وعشرة على بعيد لكثرتهم، لا يجدون ما يركبون من كثرتهم في جزيرة العرب، ما يدل على وجود الكفرة والمنافقين الكثر فيها، فتحشره النار إلى أرض المحشر فتكون عليهم الساعة. وفي هذا يستنبط إلى أن ما يشاهد ما يسمى بالحضارة البدنية من المرطوبات أن هذا يندثر لأن يركبون على البعيد ويمتطونه الوصول إلى أرض المحشر، بل يقال أن هذا يندثر قبل ذلك كله وقبل وجود أول أسباب الساعة الكبرى، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قتال المسلمين للروم أنهم يقاتلونهم بالسيوف على نهر الأرض، كذلك أيضا في ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في نطق الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. ظاهر الخبر أن أسلحته هي من الأسلحة ما تسمى بالأسلحة اليدوية والأسلحة البيضاء من السيام والرماح، وكذلك أيضا السيوف. وهذا في إشارة إلى زوال الحضارة الحديثة وقرب ذلك، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ما من شيء ارتفع إلا وضعه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنه نقل للأمم السابقة ما لم يمكن لهذه الأمة. فسليمان بنى صروحا من زجاج لا يشركها فيه شيء، ولم تستطع الحضارة الحالية أن تصنع أورادا من الزجاج لا يشركها فيها شيء، وما صنعت هي من المعادن الخالصة الثقيلة، ولم تستطع هذا، ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد مكن لأهل الأرض السابقين من الحضارة وكذلك القدرة ما لا يخطر على بال أحد. وهذا قد جعله الله عز وجل سنة في كل الخلق، فأنت ترى الرجل صبيا ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون غريبا فيرجع إلى أرض العمر، وأنت ترى النار توقد من شرر أو توقد من كثير وجر ثم تنتهي ثم ترجع إلى ما كانت عليه، وأنت ترى كذلك العين تنبع من الأرض كأحسن ما يكون ثم تنبض حتى تدب، ثم كذلك أيضا فإنك ترى الشجرة ينبت من الحرب فيخرج كأجمل ما يكون ثم يرجع إلى ما كان عليه. هذه سنة قد جعلها الله عز وجل في خلقه، كما أنها في الأفراد كذلك أيضا في مجموع الحضارات، ما جعل الله عز وجل شيئا مرتفعا إلا وضعه. ومما ينبغي أن ينبه له أن خروج المسيح الدجال وهو من أوائل أشرار الساعة الكبرى، وهو بعد الملحمة والفتنة والمقتلة التي تكون بين وبين المسلمين والروم، يسبق ذلك علامة من العلامات وأمارة من الأمارات التي لا يذكرها من يتكلم على أشراط الساعة على أنها من أشراطها، وقد تكون من أمراتها، وهي 3 سنين جذب وقحط متتالي، جذب وقحط. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى المسيح: 3 سنين يأمر الله إليها السماء بأن تمسك ثلث مائها والأرض ثلث نباتها، وفي السنة الثانية يأمر الله عز وجل السماء بأن تمسك ثلثي مائها، ويأمر الله عز وجل الأرض بأن تمسك ثلثي نباتها، وبذلك يأمر الله عز وجل السماء بأن تمسك كل ما والأرض أن تمسك كل نبات. وفي هذا الإشارة إلى القهر وهي ثلاث سنين وتقبل على ثلاث سنين من ثلاث زعوام. وسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعمل الناس؟ قال التكبير والتسبيح والتهليل لأنه عليه يلجأ إلى ذكر الله عز وجل والاستغفار والتوبة. ثم يكون بعد ذلك خروج المسيح الدجال وتكون بذلك فتنة. ولعل في هذا حكمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذا الجذب والقحط في الناس فيخرج المسيح وفي يده الخيرات وفي يده الخيرات يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ويحيي الموتى وتسببه كنوز الأرض كجذوع النخل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الذهب والفضة وكفى بذلك فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذه الأشرار وعلم بها أصحابه إلا ليبادر الناس بالتوبة وأن يستغفروا رب الله عز وجل. ولهذا جاء في جملة من الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال ثلاثة بادروا بالأعمال ستة يعني بادروا قبل أن تأتيكم هذه العوامل فلا تستمعون معها عمل مما ينبغي الإنسان أن يبادر بالأعمال. لماذا؟ حتى يتمكن الإيمان من قلبه فيحسب الله عز وجل من الفتن. فإذا تمكن العمل من الإنسان وقوي إيمانه عصمه الله سبحانه وتعالى من الانحراف عن طريق الحق. ولهذا يعصم الله عز وجل العالم من الوقوع في الفتنة. وأما الذي يتهذب بلا عمل فهو أقرب إلى الوقوع في الفتنة للغيب. كذلك من يعمل ويتعبد بلا علم فهو أقرب من جميعهم. وفي هذا كفاية والله أعلم. يقول هنا كيف نجمع بين حديث تميم الداري بأن المسيح الدجال موجود الآن وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقى على ظهرها أحد بعد 100 عام فممن هو موجود الآن؟ أولا الحديث الذي ذكر لا يبقى على ظهرها أحد هو في الصحيحين وغيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العشاء فالتفت إلى أصحابه فقال أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى على ظهرها ممن هو عليها أحد على 100 سنة يعني أن 100 سنة لا يبقى على ظهرها أحد. يأخذ بعض العلماء من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك البشر قطعا لأن على ظهرها من الشجر ما هو يعمر من النبات ما هو يعمر ولا يتبادر إلى ذهن النبي عليه الصلاة والسلام أراد كل معنى بسيطة وإنما أراد من بني آدم. ومن هذا يؤخذ هل المسيح الدجال من ذرية آدم أم لا؟ هذا احتمال يخرجه. والأمر الآخر أن المسيح الدجال قد يكون مستثنى من العموم إلا أن الاستثناء بعيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى على ظهرها ممن هو عليها أحد. ويحتمل أيضا أن من هو على ظهرها لم يكن حينئذ المسيح الدجال على ظهرها يكون في باطنها في كهف أو في بئر كما جاء في ظاهر الحديث تميم الداري. يقول كما تعلم أن غالب أحاديث الفتن وأشراط الساعة ضعيف فهل يمكن أن يعول عليها خصوصا أن هناك بعض الأحاديث ضعيفة قد توافق وتطابق الواقع؟ ما كان ضعيف نبينه في الأغلب، وما كان منكر الموضوع لا نريده لا نريده، وهذا شرط قد بيناه في السابق. وما كان محتمل القبول وله طرق تعبده فإن نريده. وأكثر أشراط الساعة هي من الصحيح لذاته أو لغيره، أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره، مجموع الطرق، ومنها الضعيف والوان. قل هل يقال بأن يهود أصفهان الذين سيتبعون المسيح هم الشيعة؟ يهود يهود، شيعة شيعة، وبينهم تشابه، إلا أن النص صريح في أنهم يهود. يقول ما حكم القول أن الجزيرة ليس عليها خطر من اليهود والنصارى، وذلك بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه أن ذلك من صلاة الساعة؟ ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لجزيرة العرب على وجه العموم، ثم ما هي جزيرة العرب؟ هل هي نجد أو الشرقية أو الجنوب؟ لا ينبغي أن نأخذ إطلاقات مجاعة النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل مكة والمدينة ثم نعممها. لا يوجد عصمة بلد من البلدان كما خصه الدليل من مكة والمدينة المسيح الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر الفتن أنها في بيوتنا كما نظر إلى المدينة كما وضع القطر وهي في المدينة، وذكر أنه يأتي ذو السويقتين فيهدم الكعبة، وهذا في الصحيحين وغيرهما. فإذا كان هذا في الكعبة فكيف بغيرها؟ لا يوجد لعصمة بلد من البلدان إلا ما خصه الدليل في صور مخصوصة أيضا، إلا أن الله عز وجل تكفل بهذه الأمة فلا يسلط عليها من أعدائها من يستبيح رضاها فيأخذها عن بكرة يديها، لا، ولكن يسلط عليها الفتن من يقتل منها ويسيء ويؤذي ويأخذ الأموال ويسلب الخيرات ويقتل الأنفس. يقول هناك دكتور عندنا في الجامعة يقول أن خروج الشمس من مغربها ليس بمعجزة. دكتور يقول الشاعر بدل دفع الفقيه بغيره ومن العجيب المحدثون تكاثرا، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في مجالس نادرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.